بعد ما تخلص الشاشه بتاع المطلق ال 99 هتلاقوا الاسماء المقيده 99 طالعه ورا بعض في صوره الفيديو. في شفتها؟ طيب اذا كان الامر كذلك هذه الاسماء بادلتها، والله لو كان شيخ الاسلام موجود وشاف هذه الاسماء بادلتها ما اظن الراجل هيقول لا احنا نجيب اسماء ثانيه ونصحح الاسماء اللي في عند الوليد قولا بالايه؟ بالاشتقاق. ولا الكلام يا اخوانا انتم شايفين انني بتجنى فيه على شيخ الاسلام. وبعدين ابن تيميه بيقول ايه؟ بعد ما ذكر وليس فيها الا في الاسماء، وفي الصحيح عنه انه قال ان الله طيب لا يقبل ولا طيبه، وليس هذا فيها يعني في الاسماء المشهوره، ثم قال وتتبع هذا الامر يطول. يعني لو قعدنا ندور على الاسماء بقى اسم اسم حاجه طويله جدا وتعب كبير جدا جدا. والوتر شايف انت انا بقول لك اهو. فالقصد من ذلك ان هذه القضيه مش هيختلف عليها ابن تيميه، ولا احنا خليفه ابن تيميه، ولا جبنا كلام يقول لك لا ده جاب كلام ده بحثه فيه خطا. الشيخ ياسر بيقول لك ايه؟ وبحث الشيخ محمود حفظه الله فيه نظر لتخطئته عامه السلف واهل العلم. انا خطات يا شيخ ياسر عامه السلف واهل العلم؟ يا راجل. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. بل وهناك قواعد لم يسبق اليها. والله كان ابن تيميه لو قعد بينا الان وشاف المساله احنا طبعا نقبل حذاءه. لكن المساله طالما بان فيها الحق واصبح الاسم معروف بدليله ما ينفعش يقول لك المساله فيها نظر وان جاب قواعد لا دليل عليها هي التي دفعته لتخطئة غيره. ده في حاجه كمان يعني كلام الشيخ ياسر قد لا يتسع الوقت لعرضها، لكن هعرضها لكم ان شاء الله المره الجايه باذن الله تعالى. اذا لم يتيسر، يعني الشيخ ياسر عمل ايه؟ قال ان كلام ابن حجر او ان عامه السلف قالوا بالاشتقاق، وقام جايب الدليل على كده. الاخ اللي كان بيسال على الدليل، ايه الدليل عند الشيخ ياسر اللي بيقول فيه ان السلف اجازوا الاشتقاق؟ ما عندوش دليل غير ان هو جاب كلام العلماء اللي ذكروا فيه اسماء فيها من كلام الوليد بن مسلم زي المبدئ المعيد الباعث المحصي، الاسماء اللي معناها السرير غير الافعال. قال يبقى كده معنى كده اجازوا الاشتقاق. ده فهم الشيخ ياسر واستنباطه. وبقول هذا اجماع من السلف دون نكير. واذا باللي بينكر على الكلام اللي اورده ابن حجر نفسه. ابن حجر هو اللي بينكر. وابن حجر عبد الاسماء اللي انكر عليها اللي هي الاسماء المشتقه دي. هو اللي انكر عليها ابن حجر. والشيخ ياسر ما نبهش لها خالص ولا ذكرها. مع ان النص واضح زي الشمس. اقل طالب علم يعرف ان الشيخ ابن حجر بينكر عليهم الكلام ده. خلينا طالما احنا ذكرناها نقولها بالمره. افتح الكتاب يا شيخ اسماعيل الله يبارك فيك. هات الكلام على ابن حجر. ركزوا معايا يا اخوانا. انا عايز اقرا من ال اقراني ولا انت؟ انا عايز اجيب النص من اهوت عشان نجيب نص كلام الشيخ ياسر. ايوه ملف الشيخ ياسر برهان. هذا الملف بتاعه. وبقول بعض العلماء يرفض الاشتقاق اصلا، بل لابد عندهم ان يكون الاسم ورد بلفظ الاسم، لكن الصحيح الذي عليه عامه السلف انهم يصححون الاشتقاق بشرط ان يكون. خليك خدي معاك هنقرا منه اذا تقرر. ها؟ ايوه هو جايب امثله جايب اسمه هقول لك اهو. امثله انت احسن لان المثال بيوضح. احنا مش عايزين قواعد عامه ونيجي نطبق ما نعرفش، مش كده برضه؟ انتوا عارفين الرياضه؟ اصل اغلب الناس دول المشايخ الاجلاء دول كلهم واحد مهندس، فواحد الشيخ محمد جبر مهندس، فده درس جبر وهندسه وعارفين المعادلات والقواعد. والشيخ اللي درسوا الطب درسوا علوم فعارفين برضه معادلات وقواعد. ففي عندنا حاجه اسمها النظريه وبعدين الحقيقه ويديك عليها ايه؟ تمارين. اخد بالك ازاي؟ فاكرين الكلام ده يا اخوانا؟ ها؟ ايوه في تمارين مشهوره مش كده برضه؟ فواحد ممكن يحفظ النظريه بس نيجي نقول طبقها. انت مش بتيجي تبص مثلا يحط امتحان للطلبه ايامها، يجي يحط امتحان للطلبه في الرياضيات في الثانيه ولا حاجه، يقوم يقول له جزء من النظريه وانت كمل. دي بقى عليها خمس درجات ولا حاجه. لكن 35 درجتين شوف انت تقول انت استاذ في درجتين، لكن تلاقي 20 او 30 درجه على التطبيق.

لو كان الاشتقاق جائز هل سيقول هذا الكلام؟ ردوا يا اخواننا. ماشي، خلينا لسه الكلام ده كله بالمعنى وبنفهم والاستنباطات، لا خلينا بالصريح. فانه سبحانه واعلم بما يليق بجلاله. الى ان قال اي نعم، وليس لاحد ان يسميه بذلك اسم الفضيل، لانه اسماءه تعالى توقيفيه، فانه سبحانه هو اعلم بما يليق بجلاله وغيره قاصر عن ذلك، فمن سماه بغير ما سمى به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد الحد في اسمائه. يبقى اللي هيسمي ربنا باسم الفضيل او اسم حتى لو كان فيه معنى الكمال لم يرد نصه، هم بيسموا ده ايه؟ بيسموه الحاد. والشيخ ياسر بيقول لا نكير، فلا يجوز. فبقول له فقد الحد في اسماء وانحرف عن سواء السبيل، وليس لاحد من خلقي ان يعبد احدا لغيره من عباده، فلا تجوز التسميه بعبد الفضيل او عبد النبي او عبد الرسول او عبد علي او عبد الحسين او عبد الزهراء او عبد غلام احمد او غلام مصطفى او نحو ذلك من الاسماء التي فيها تعبير مخلوق لمخلوق، لما في ذلك من الغلو في الصالحين والوجهاء والتطاول على حق الله، ولانه ذريعه الى الشرك والطغيان. وقد حكى ابن حزم اجماع العلماء على تحريم التعبيد لغير الله، وعلى هذا يجب ان يغير ما ذكر في السؤال من الاسماء وما شابهها. يعني المتعاقدين يغيروا اسمائهم ويسموا نفسهم باسماء ثانيه غير اللي اتعاقدوا عليه. خلصت الفتوى؟ لا لسه، ده اولا بس. ثانيا، ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان لله 99 اسما، 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة، رواه البخاري ومسلم. خلي بالكم اللي يقرأ لغاية دلوقتي، قولوا لي كده يا اخوانا الله يبارك فيكم وركزوا معايا، هل فيما قرأناه حتى الان مخالفة في كتابنا لذلك ولا موافقة؟ موافقة. طيب، وروى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم، وزادوا فيه تعيين الاسماء 99 مع اختلاف في تعيينها، وللعلماء في ذلك مباحث. استحملون. واحد، لسه كلام اللجنة الدائمة، منها ان المراد باحصائها معرفتها وفهم معانيها والايمان بها والعمل بمقتضاها والاستسلام لما دلت عليه، وليس المراد مجرد حفظ الفاظها وسرد عددها وسردها عددا. دي واحد. اثنين، ومنها ان المعول عليه عند العلماء ان تعيين 99 اسما مدرج في الحديث، استخلصه بعض العلماء من القرآن فقط او من القرآن ولا حديث صحيح، وجعلوها بعد الحديث كتفسير له وتفصيل العدد المجمل فيه، وعملا بترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في احصائها رجاء الفوز بدخول الجنة. مش ده اللي احنا قلناه؟ ان الاسماء دي جمعها واحد واجتهد ولزقها في كلام النبي عليه السلام ادرجها. ومنها انه ليس المقصود من الحديث حصر الاسماء في 99 اسما لان صيغته ليست من صيغ الحصر، واحنا ما اختلفناش في المساله دي. وبعدين استشهدوا يعني عشان ما اطولش، بس اللي هو روايه ما اصاب احدا قط هم ولا، ان الاسماء مش محصوره في كام؟ في 99، لكن هم لم يوضحوا، وانما المقصود الاخبار عن خاصه من خواص 99 اسم من الاسماء. يعني هل الموجود في القران والسنه اكثر من 99 مطلق و 99 مقيد ولا في زياده؟ دي مش واضحه، بس احنا معاهم في ان الاسماء مش محصوره في كام؟ اللي هي الاسماء الكليه، لكن اللي احنا عايزين بقى نتكلم عنه رقم دال 4، ومنها دي اللي احنا عايزين نتكلم عنه استكمالا لما سبق، ان اسماء الله تعالى ان اسماء الله توقيفيه، ومنها ان اسماء الله توقيفيه، فلا يسمى سبحانه الا بما سمى به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز. اللي بيقول الكلام ده مين؟ هقول له اللجنه الدائمه، هقول لكم اسمائه. ولا يجوز ان يسمى باسم عن طريق القياس او الاشتقاق من فعل ونحوه. الله اكبر. ايه رايك؟ ولا يجوز ان يسمى باسم عن طريق القياس او الاشتقاق من فعل ونحوه، خلافا لمين؟ للمعتزله والكراميه. يبقى راي الشيخ ياسر تبع السلف ولا تبع المعتزله في الاسماء؟